بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. انتهينا من مباحث المجهول، ولله الحمد، وبقي تنبيه على أن المسألة التي ذكرناها في رواية الثقة المتحري أنها من أسباب رفع الجهالة العينية والحالية. فالآن من يلخص لنا بعض أسباب ارتفاع الجهالة، أو متى ترتفع الجهالة العينية أو الحالية، أو العينية والحالية معا من خلال ما ذكرنا بالأمس؟ متى ترتفع الحالية والعينية فيكون؟ من يذكر بعض هذه الأمور؟ ها، عند من؟ إذا عرفه العلماء. وقبلها رواية عدلين. الآن إن روى عدلان عن رجل، وهذا الرجل مجهول، ترتفع الجهالة الحالية إلى العينية الحالية، ولا تثبت له العدالة بروايتهما. أيضا رواية الثقات الذي ذكرناه، أو الجمع ذكرته، رواية ماذا؟ رواية الثقات، يعني الجمع الذي ذكرناه بالأمس، رواية الجمع من الثقات عن الراوي، وإذا كان بشرط أن لا يكون الحديث منكرا، يعني يشترط في هذا أن لا يكون الحديث منكرا وأن لا يخالف. والثالث رواية الجمع، يعني ثلاثة فأكثر، فهذا يكون أقل أحوال صدوق. معرفة العلماء له مع رواية واحد تخرجه عن الجهالة العينية إلى الحالية. أيضا الذي ذكرناه مسألة التحري، تحري الثقات، إذا كان يعني يروي عنه واحد ثقة ممن يشترط في شيوخه أن يكونوا ثقات ويتحرى، فهذا رافع الجهالة العينية والحالية، تثبت له العدالة وترتفع الجهالة العينية والحالية. وكذلك رواية الثقات، جماعة الثقات، ترتفع الجهالة العينية والحالية، يعني يصبح عدل. أيضا يذكرون من هذه الأمور رواية أو إخراج حديث الرجل في الصحيحين، يعني إذا عرفنا أن الرجل مخرج له في الصحيح اعتمادا وإن لم ينص على توثيقه أحد، فهذا يعتبر تعديل ضمني لهذا الرجل. هذه إضافة لهذه الأمور، وإن كانت خارجة عنها، لكن هي من بابها تضاف إلى ارتفاع جهالة الحال والعين. يعني إن وجدنا مثلا حديث في خارج الصحيحين، وكان أحد رواته ممن اعتمده البخاري أو مسلم اعتمادا لا استشهادا، ولم نجد فيه توثيقا، فإخراج البخاري ومسلم لهذا الرجل اعتمادا، ما هو مثلا انتقاء أو استشهادا، إذا كان انتقى له أو استشهد به في بعض المواطن فلم يعتمده، فهذا لا يصلح أن يرتفع به الجهالة أو ترتفع به الجهالة. قال رحمه الله تعالى: مسألة، المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته، وإذا لم يكفر فإن استحل الكذب ردت روايته، وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أم لا، أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية؟ في ذلك نزاع قديم وحديث. جمع ابن كثير رحمه الله في هذه العبارة مذاهب أو بعض مذاهب أهل العلم في المبتدع، وفصل في من كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته، يعني الكافر ببدعته الذي ارتكب أمرا أو أنكر أمرا متواترا ومعلوما من الدين بالضرورة، فهذا كافر ببدعته فلا إشكال في رد روايته. قال: وإذا لم يكفر، يعني يكون فاسق ببدعته، فإن استحل الكذب ردت روايته لأجل كذبه، وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أم لا؟ معنى كلامه فهل يقبل أو لا مذهبان لأهل العلم. يفرق بين كونه داعية أو غير داعية، هذا مذهب تفصيلي ثالث، أنهم فرقوا بين الداعية وغير الداعية. ثم قال: في ذلك نزاع قديم وحديث، يعني كأنه جمع أكثر مذاهب الأئمة في باب المبتدع الفاسق. قال: والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره، ودلالة الأكثرين يذكرها بعد. قال: وقد حكي عن نص الشافعي، يعني الأكثرين، وحكي وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق، فقال: لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم خلافا. وهذا الاتفاق أو الأكثرين أو نحو ذلك إنما هو عن الشافعية، ومع ذلك حتى ما سلم به حتى في الشافعية، يعني ذكره بعضهم أنه بخصوص الشافعية، يعني قوله والذي عليه الأكثرون يعني من الشافعية، وحكي عن نص الشافعي، ثم قال حكى ابن حبان الاتفاق عليه، يعني اتفاق الشافعية، ولم يوافق بعض أهل العلم لا على اتفاق العلماء، على نقل اتفاق العلماء على ذلك، ولا على حتى اتفاق الشافعية عليه أنه لا يجوز الاحتجاج به. ثم قال: قال ابن الصلاح: وهذا أعدل الأقوال وأولاها. والقول بالمنع مطلقا بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة، ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير، والله أعلم. قلت: وقد قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم، يعني لأنهم موصوفون بالكذب على القيد المذكور سابقا. قال: فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره. ثم: ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي، مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، ملجم قاتل علي، صواب هكذا ملجم قاتل علي، وهذا من أكبر الدعوة إلى البدعة، والله أعلم. بالنسبة لهذا الأمر البخاري خرج لعمران، ما خرج له إلا حديث واحد في الشواهد والمتابعات، ليس على إطلاقه المذكور هنا، وسنذكر إن شاء الله بعض الأمور، إنما أردنا أن ننبه على هذا الكلام الأخير. نرجع إلى مذاهب أهل العلم في ذلك، ولن نفصل تفصيلا طويلا، إنما نذكر بعض الفوائد. فبالنسبة للكافر ببدعته فهذا كما ذكر ابن كثير لا إشكال في رد روايته، على أنه وجد من تكلم في هذه المسألة وأنه قد يقبل إلى آخره، وهذا باطل قطعا. والثاني: الفاسق ببدعته. من الأقوال المذكورة في هذا الباب أو من أشهر الأقوال: عدم قبول روايته، عدم قبول رواية المبتدع، وهذا مذكور عن جماعة من المتقدمين من التابعين وغيرهم، ذكر ابن رجب بعضا منهم، وهناك آثار عنهم في الكفاية وغيره، يعني نصوص عن هؤلاء العلماء أنهم يقولون لا يؤخذ عن المبتدع شيء من الحديث. وهذا المذهب يكاد يكون أصح المذاهب لو عمل به أهل العلم في زمن الرواية، ولكن لعل لهم أعذارا في عدم تطبيق هذا المنهج في مرويات بعض المبتدعة. وهذا المذهب هو المذهب الصحيح الذي يجري عليه أو تجري عليه أمور الشريعة، لكن كأنهم اغتفروا هذا الأمر لأمور، أو نظروا في هذا الأمر فراعوا مسائل مهمة، من هذه المسائل مصلحة الرواية، مصلحة الرواية هو عدم تضييع المروي، كأن يكون هذا الحديث ليس إلا عند ذلك المبتدع، لم يشاركه فيه أحد، فيعمد الأئمة إلى هذا الرجل ويأخذون عنه بعض حديثه لاعتقادهم أنه صادق فيما يقول، فأما إن اعتقدوا كذبه فلا يأخذ عنه، فلأنه صادق عندهم أخذوا عنه، كما أخذوا عن قتادة وكثير ممن رمي بالتشيع من أهل اليمن وغيرهم، عبد الرزاق، عبيد الله بن موسى، الأعمش من أهل الكوفة، بل أهل الكوفة كثير ممن رمي ببعض البدع. الشاهد أنهم أخذوا عنهم لأجل أنهم رأوهم عندهم تحر في مروياتهم وأنهم لم يجرب عليهم الكذب ونحو ذلك، ففضلوا الأخذ عن هؤلاء لأجل مصلحة الرواية. هذا بالنسبة لسبب أخذ أهل العلم عن بعض المبتدعة. الأمر الثاني أن بعض أهل العلم إنما ذكر هذا المذهب وقال يعني نحن ما نأخذ عن المبتدع إخمادا لبدعته وعدم رفع شأنه لأجل هذا الأمر. فلما تقابل بين المصلحتين، هل نهجر هذا المبتدع ولا نأخذ عنه شيء، أو نحصل هذه السنة التي هي مفردة عنده، وما زال بعض أهل العلم كان في بداية التدوين في تلك القرون، ففضلوا أخذ هذه الأحاديث عن من جربوا عليه الصدق، وتركوا الأخذ عن كثير من أهل البدع ممن ظهر كذبهم. هذا المذهب الأول. وإذا كان هذا المذهب اغتفر أو أخذ يعني لم يؤخذ به كاملا في زمن الرواية، فليس يعني أن لا يؤخذ به هذه الأيام، لأن زمن الرواية شيء وزمن الدراسة أو الجلوس عند المبتدعة شيء آخر. فعلى هذا القول راجح، وخاصة في هذه الأزمان، أنه لا يؤخذ عن مبتدع شيئا. بالنسبة لزمن الرواية يغتفر بما ذكرنا لكم أنهم أخذوا لأجل هذه الأمور، وأما الآن ليس هناك عذر لمن يأخذ عن أهل البدع، ليس له عذر، فإن أهل السنة متوافرون ودروسهم متوافرة، ولا يحتاج إلى أحد من أهل البدع. وغالبية أهل البدع يظهر فيهم الكذب، فلأجل هذه الأمور لا يؤخذ عن مبتدعين شيئا. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني أو من المذاهب المذكورة التفريق، أو التي لم تذكر هنا، التفريق بين البدعة الغليظة والبدعة المتوسطة والبدعة الخفيفة، وهذا أيضا عمل به كثيرا في زمن الأئمة وأخذهم في الرواية. يعني ما أخذوا عن كل مبتدع هكذا، وإنما نظروا إلى البدعة الخفيفة كالإرجاء ونحوه، وربما أخذوا عن من رمي بالإرجاء وبعض الأمور التي عدت من البدع الخفيفة، وأيضا أخذوا عن بعض من عرف بالبدعة المتوسطة كالتشيع والنصب وغيرها، وأخذوا أو لم يأخذوا عن أصحاب البدع الغليظة إلا النادر كالتجهم وغيره، لم يأخذوا عنهم. ولا تجد رواية في الصحيح عن من وصف بهذا الوصف إلا من وصف بهذا الوصف ولم يصح الوصف الذي وصف به بأنه جهمي، واحد من رواة الصحيح، والصحيح أنه لا يثبت ذلك فيه. فهذا المذهب الثاني أيضا مذهب معمول به عند الأئمة، يعني نظروا إلى البدعة فنظروا في البدعة الخفيفة وأخذوا كثير من الأحاديث، وكذلك في بعض أصحاب البدع المتوسطة ولم يأخذوا عن أصحاب البدع الغليظة، وبعض الأئمة ربما لم يأخذ عن بعض من ارتكب بعض أهل البدع كالإمام أحمد، كان لا يأخذ عن من يعني وقف في القرآن، وبعض الأئمة ربما إذا وجد من يخالف في شيء وهو من مذهب السلف لا يأخذ عنه لأجل هذه الأمور. فليس معنى أنها قاعدة عندهم أنهم أخذوا عن جميع أصحاب البدع، لا، ربما ترك بعضهم لأجل هذه الأمور، ويرى الإمام أن المصلحة عن من أخذ الحديث عنده ليس هناك مصلحة كبيرة، يكون الحديث عند غيره أو نحو ذلك، فلا يأخذ عنه هجرا له وإخمادا وإطفاء لبدعته. الثالث من المذاهب المذكورة التفريق بين الداعية وغير الداعية، وهذا المذهب أنكره ابن حزم رحمه الله وجماعة من الأئمة ومنهم ابن الوزير أيضا، أنكروا هذا التقسيم من أصله. قال ابن حزم وهذا خطأ، أو قال وقد فرق بعض السلف بين الداعية وغير الداعية وهذا خطأ فاحش وقول بلا برهان، ولا يخلو هذا المخالف للحق من أن يكون معذورا بأن لم تقم عليه الحجة أو غير معذور إلى آخر كلامه. هو من حيث النظر هو لا يرى المذهب الأول ابن حزم ويرى الأخذ عن المبتدع الصادق، لكن الشاهد أو الذي نستفيده أنه ينكر هذا التقسيم، إنكار هذا التقسيم عن ابن حزم وعن ابن الوزير وعن جماعة من أهل العلم، فليس قولا محدثا كما يدندن به بعضهم. الشيخ حفظه الله الشيخ يحيى على هذا القول أنه التفريق هذا باطل إلى آخره، وبعضهم يظن أنه هذا القول ليس إلا له، وهو قول لأئمة ممن سبقوه في هذا ذكروا هذا القول بغض النظر عن الترجيح، لكن الأصل أن هذا التقسيم باطل ومنكر، أنهم أنكروا هذا التقسيم من أصله، لأنه إذا كان صادقا لا نفرق بين كونه داعية وغير داعية، إذا كان صادقا أخذ العلماء القدماء عنه لهذا الأمر والأسباب المذكورة سابقا. ثم ذكر بعض المذاهب الفرعية المذكورة عندكم، هذه حاصل أو هذه أقوى المذاهب أو التنبيهات على ما نريد أن نذكرها في هذا الباب، والجواب عن رواية بعض الأئمة للمبتدعة كما ذكرنا لكم أنهم رأوا تحري الصدق في مروياتهم فأخذوا عنهم. عندكم في الحاشية كلام لا بأس من حيث يعني من الفوائد في الحاشية قول الشيخ أحمد شاكر، وهذا قول جيد، قال وهذه الأقوال كلها نظرية، يعني بعد ذكر كلام كثير قال هذه الأقوال كلها نظرية، وفعلا كما ذكر يعني نظرية وتطبيقها قد ذهب، هي نظرية وبعضها لو إن كان وإن كان مطبق عند الأئمة لكنه قد دون وانتهى الأمر فيه، فيقول هي كلها نظرية والعبرة في الراوي بصدق والعبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه، يعني هكذا كان عند الأئمة إلى آخر كلامه. قال مسألة التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا لأبي بكر الصيرفي وجماعة أكثر من 10 ليس وحده، طيب عفوا، يقول هنا التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا لأبي بكر الصيرفي، يعني جعل مذهب أبي بكر الصيرفي أنه تقبل روايته. نقرأ الكلام الذي في الحاشية، قال ابن صلاح في كتاب علوم الحديث وأطلق الإمام أبو بكر الصيرفي الشافعي فيما وجدت له في شرحه لرسالة الشافعي، شرح الرسالة للشافعي وشرحه الله أعلم به، بعضهم يسميه الدلائل والإعلام أو الدلائل والأعلام في شرح الرسالة الشافعي، والله أعلم بوجوده، لكن منه نقولات كثيرة جيدة وقوية للصيرفي. وأطلق الإمام أبو بكر الصيرفي الشافعي فيما وجدت له في شرحه لرسالة الشافعي فقال كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه، لم نعد لقبوله بتوبة تظهر، ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك، وذكر أنه مما افترقت فيه الرواية والشهادة. قال العراقي في شرحه والظاهر أن الصيرفي أطلق الكذب هذا الذي نريده، وإنما أراد الكذب في الحديث بدليل قوله من أهل النقل، وقد قيده بالمحدث فيما رأيته في كتابه المسمى بالدلائل والإعلام. إذن التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته، طيب، خلافا لأبي بكر الصيرفي، والظاهر يعني الآن كلمة خلافا لأبي بكر الصيرفي أن مذهب الصيرفي ليس هذا المذهب الذي ذكر عنه، يعني من خلال ما قرأنا الآن كلام الصيرفي ليس في الكذب في حديث الناس، الآن المسألة في التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته، من خالف في هذه المسألة؟ ذكر الصيرفي، لكن وجدنا كلام الصيرفي ليس فيه هذه المسألة، وإنما المسألة الأخرى التي ستأتي بعد وهي الكذب في الحديث النبوي، لأنه قال هنا الصيرفي أطلق الكذب وإنما أراد الكذب في الحديث، واستدل بقوله من أهل النقل، يعني كلام الصيرفي ليس في هذا الباب وإنما في الباب الآخر، فإذن هذه المسألة متفق عليها بين أهل العلم، تاب من الكذب في حديث الناس مقبول روايته، يعني يكذب ثم تاب وحسنت توبته فلا بأس بكبور روايته، هذا الذي يكذب في حديث الناس. قال: فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا، هذه مسألة أخرى. قال: فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل، عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري والصيرفي هنا الآن وجماعة، الجماعة هنا ليسوا في الأول كما ذكرنا، الجماعة الذين وافقوا الإمام أحمد والحميدي وكذلك الصيرفي هنا، وسيأتي أيضا كلام للسمعاني ورجحه الزركشي وجماعة من العلم على أن الكذب في الحديث النبوي لا، أو الكاذب الذي يكذب ولو حديث واحد في الحديث النبوي لا تقبل روايته أبدا. قال أبو المظفر السمعاني: من كذب في خبر واحد في حديث واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه ولو كان صحيحا ولو كان صدقا، خلاص. خالف في هذا النووي رحمه الله فقال: المختار القطع عندكم في الحاشية لصحة توبته وقبول روايته كشهادته كالكافر إذا أسلم. قال الشيخ أحمد شاكر: والراجح ما قاله أحمد بن حنبل ومن معه تغليظا، هذه الحكمة من عدم قبول روايته، تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظم مفسدته، فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة بخلاف الكذب على غيره والشهادة، فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة، فلا يقاس الكذب في الرواية على الكذب في الشهادة أو في غيرها ولا على أنواع المعاصي الأخرى. ومن أدلتهم ما ذكره بعد، ما ذكره في التدريب أيضا من الأدلة أنهم قاسوا على مسألة فرعية في الفقه، الذي يريد يقرأ كلام الشافعي أو كلام السيوطي في التدريب لا بأس يقرأ ما زال الكلام إلى آخره، يعني يدعم هذا الكلام الذي ذكرناه، هو كلام جيد ومفهوم واضح، قال في التدريب إلى آخره. فالراجح في هذه المسألة وافق النووي الصنعاني رحمه الله، ولكن الصحيح يعني يقول الكافر إذا أسلم تقبل توبته ويقبل حديثه، والآن الكاذب إذا تاب تعامل معاملة يعني يقاس على الأقل بالكافر يقولون. والجواب: ليس المسألة مسألة قياس، المسألة مسألة أنه وجد عليه كذب في الحديث النبوي وإن تاب وحسن توبته، لأن يعني هذا بينه وبين الله عز وجل، التوبة مقبولة توبته، لكن أن نروي عنه هذا الذي لا يروى عنه، لأنه احتمال أن يكون متماد في كذبه وإنما أظهر التوبة إلى آخره. المهم توبته بينه وبين الله عز وجل، إن تاب تقبل توبته بينه وبين الله عز وجل، أما روايته فلا تقبل، يعني لا يؤخذ عنه ولا حديث. والمسألة خلافية كما ذكرنا لكم، خالف النووي والصنعاني. قلت: ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي، ومنهم من يحتم قتله. قال: وقد حررت ذلك في المقدمات، تكفير فيه نظر ما لم يحل حلالا يحل حراما أو يحرم حلالا كما استثنى أهل العلم مسألة التكفير. قال: وأما من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع إليه، يعني مسألة الآن فرعية، رجل من أهل الحديث يغلط في الحديث وهذا الحديث الغلط فيه لدرجة قربه من الوضع والكذب. قال: وأما من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع إليه، قالوا له الصواب في هذا الحديث كذا وهو أصر على أن الصواب معه، فقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي لا تقبل روايته أيضا، وتوسط بعضهم عندكم في الحاشية، قال هو ابن حبان كما نقل العراقي هو اختيار بن الصلاح الذي توسط، فقال: إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا، وإلا فلا والله أعلم. وهذا صواب، كلام جيد، يعني الآن هذه مسألة غلط المحدث في حديث وأن يبين له فيرجع عنه أو لا يرجع مذكورة في كتب المصطلح، لكن التفصيل المذكور هنا جيد، يعني هناك من الأئمة من لا يرضى بالرجوع، يعني يبقى على كلامه، فليس معناه أنه مخطئ، قد يكون في ظنه أنه الصحيح، وفعلا ربما يكون هو الصحيح، فما دام الأمر محتمل لا يكذب ولا ترد روايته، هذا إذا لم يكن عنادا. فإن كان عنادا والخطأ واضح وقد أجمع عليه أهل العلم والمحدثين، فهذا يضر الراوي. قال: ومنها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل معتمد، يعني كثير من الأئمة ربما حدث من حفظه فغلط، ثم يبين له بعد ذلك أنه غلط وأن الأصل كذا، فيؤتى بكتابه أو أصل معتمد منقول من كتابه، فيقال انظر هذا الصواب كذا وكذا وكذا فيرجع، هذا أمره سهل. لكن الذي يعاند ولا يرجع وإن كان الصواب في كتابه، هذا هو الذي لا تقبل روايته بعد ذلك. قال: ومنها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل معتمد، يعني لا يحدث إلا من كتاب. كان الإمام أحمد رحمه الله وهو الحافظ الجهبذ الكبير ربما ما حدث إلا بأحاديث قليلة من حفظه، مع أنه يحفظ، إلا أنه كان يرجع إلى كتابه ويقرأ من كتابه، كان كثير من أهل العلم يفضل هذا الأمر، وإن كان يحفظ إلا أنه أثناء التحديث يأتي بكتابه ويحدث من كتابه خشية الغلط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من تحريهم وتوقيهم، ويعني ليسوا في باب مثلا أن يظهر من نفسه أنه حافظ أو نحو ذلك، مع أنهم ربما حفظوا الأحاديث الكثيرة، كما ذكر عنه ابنه الإمام ابن الإمام أحمد ذكر عن أبيه قال: ما سمعت أبي حدث بي، ذكر نحو 10 أحاديث من حفظه، يعني ما سمعه إلا يحدث من كتابه دائما، التي من حفظه وحدث بها من حفظه في مجالس التحديث ما تعد إلا 10 أو نحو ذلك من الأحاديث، وهذا قليل جدا. لكن هناك تحديث آخر في أثناء المذاكرة والمناقشة والاستفسار والفتوى، هذا شيء آخر، نحن نقصد بتحديث من في المجالس التي تكتب، لأنهم إذا حدثوا في مجالس من الحفظ يعني تسمى مجالس إملاء، كان يأتي الإمام فيملي مجلسا من حفظه، حدثنا فلان حدثنا ويملي عليهم وهم يكتبون، كان يقول حدثنا ويسكت، ثم يأتي المبلغ يقول حدثنا ويكتب ذاك، ويأتي بعده مبلغ للجماعة، لأنها كانت حلقات كبيرة بالآلاف، ربما صعدوا على الأسطح وصعدوا على رؤوس الأشجار المبلغين، يبلغ يصيح حدثنا وهم يكتبوا حدثنا، فلذا دخل عليهم الداخل، يعني من يأتي يدخل يقول قال كذا، يعني ربما بعضهم ما يسمع فيقول ماذا قال، يقول قال كذا، ويدخل عليه في حديثه بدل فلان فلان، فهذا كانت طريقتهم في التحديث أو في الإملاء، وانقطعت بعد زمن الحافظ بقليل، يعني هناك من حدث بعد الحافظ إملاء حافظ بن حجر، ثم انقطعت. قال رحمه الله: يجتنب الشواذ والمنكرات، ويجتنب يعني المحدث يجتنب الشواذ، الأمور الشاذة والمنكرة، ويقصد بالشواذ والمنكرات هنا يعني المعنى اللغوي، يعني شيء منكر وشيء شاذ ما أتى به أحد وله علاقة يسيرة بما تقدم. فقد قال القاضي أبو يوسف: من تتبع غرائب الحديث كذب. والغرائب لها كتب، كتب الفوائد كثيرة، تسمى كتب الفوائد، وتسمى عند الأئمة فائدة، والفائدة عندهم الغرائب، هي الغرائب، وأكثرها ضعيف. وفي الأثر: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، أن يحدث بكل ما سمع، هو موقوف، وظاهرها الآن أنه مرفوع، هو في مقدمة صحيح مسلم بلفظ كذبا بدل إثما، وروي عن عمر موقوفا، وبعضهم رجح في هذا الحديث الذي معنا الإرسال. مسألة: وإذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك الحديث، لذلك بالكلية يعني لذلك الحديث، فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه، بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي فإنه تقبل روايته عنه، وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه. حاصل هذا الكلام أن عندنا في هذه المسألة أو لهذه المسألة صورتان. الصورة الأولى عندنا أصل وفرع، والأصل الشيخ والفرع التلميذ، هذا معنى الأصل ومعنى الفرع في هذه المسألة. الأصل الشيخ والفرع التلميذ. فالمسألة الأولى أن يجزم الأصل بالنفي مع تكذيبه للفرع، والثاني أن لا يكذب، يعني لا يجزم بالمسألة ويقول يحتمل أو نحو ذلك، أو لا أعرفه أو لا أدري أو لعله نحو ذلك مما ليس فيه تكذيب للتلميذ. فالمسألة الأولى إذا جزم الأصل يعني الشيخ بنفي الحديث، يعني يقول هذا ما حدث به هذا الحديث، يعني يأتي الآن التلميذ ويقول حدثنا فلان الفلاني من المشايخ، يأتي الشيخ يقول ما حدث بهذا الحديث أنت كاذب فيكذب. فهذه المسألة مفروغ منها عند الأئمة أنه لا يقبل قول الفرع، والأصل قبول قول الأصل، يعني الكلام للشيخ، الكلام للشيخ. الثاني المسألة الثانية إذا قال الفرع قولا أو حدث بحديث عن الشيخ فلم ينفي الشيخ، يقول ما أعرفه أو لا أذكره، الله أعلم هل حدثت به أم لا، هذه المسألة التي ذكروا أن الأصل فيها قبول قول الفرع على الأصل، قبول قول الفرع على الأصل ولا تطبيقات عند الأئمة. يعني هناك من أخذ عن الفرع يعني التلميذ جاء وقال حدثني حدثتنا بكذا وكذا فيقول لا أذكر، ثم بعد ذلك يأخذ عن التلميذ فيقول حدثني فلان عني، بعد ذلك يرويها لأنه يرى أنه ليس بكاذب ما دام سمع منه، يقول حدثني فلان عني. ذكروا مثال سنذكره الآن ومثال آخر فيه ضعف. قال وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه، يعني إذا نسيه قال الله أعلم إلى آخر الجمهور على القبول وهو الصحيح. ورده بعض الحنفية كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه. الحديث المثال صحيح، المثال يعني صورة المثال واضحة، لكن أصل هذا الكلام لا يصح، يعني قوله قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته هذا لا يصح إسناده، يعني الأصل هذا القصة ضعيفة، يعني ليست من مسألتنا. الصورة هي الصورة لكنها ما ثبتت، يعني ما ثبت لقاء الزهري ابن جريج بالزهري وأنه سأله فلم يعرفه. قال وكحديث ربيعة عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قضى بالشاهد واليمين ثم نسي سهيل لآفة حصلت له فكان يقول حدثني ربيعة عني، وهذا صحيح في قصة النسيان في خارج الصحيح، وأيضا حتى خارج الصحيح كله خارج الصحيح. قال كحديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قضى بالشاهد واليمين ثم نسي سهيل لآفة حصلت له فكان يقول حدثني ربيعة عني، قلت هذا أولى بالقبول من الأول. انظر ابن كثير ماذا يقول، هذا أولى بالقبول من الأول، كأنه يشير إلى إعلال القصة الأولى، يقول هذا أولى. قال وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسي، والله أعلم بكتابينه، لكن هناك كتاب مطبوع للسيوطي رحمه الله وهو اختصار لكتاب الخطيب، اختصار لكتاب الخطيب مطبوع متداول موجود في المكتبة اسمه تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.